ده من الرحلة الأولى في التفسير المادي للإنسان لغاية الرحلة الأخيرة اللي هي بر الدين وشاطئ الوصول إلى الغيب كله يعني. فهي الكتب تحس فيها بالرحلة دي ابتداء من الله والإنسان. زمان ده كتاب مصادر، كنت في رؤيتي للدنيا كلها من خلال منظار مادي، وفسر الإنسان تفسير مادي علمي بحت قائم على خبرة الحواس المباشرة، ولغاية ما بقيت أكتب في لغز الموت ولغز الحياة ورحلتي من الشك إلى الإيمان والقرآن والطريق إلى الكعبة، كل السكة الطويلة دي من أول الإلحاد والشك لغاية رحاب الكعبة تجده مكتوب في كتب كتب وبعدين نشرت بعد كده. إنما يعني الصحافة ما هي لا لا لا, لا. الصحافة عمرها كانت مجرد وسيلة لنشر الكتب، بس إنما كتب ما كانش بكتبها كصحافة، ما تعاطتهاش كصحافة فيما عدا حاجة واحدة اللي هي باب الاعترافات عشاء. هو ده الوحيد يعني لا ده خط تاني بقى، ده الوحيد. لا نرجع بقى للدكتور مصطفى بقى كطبيب يعني يعني اعترافات عشاء ده يعتبر امتداد للدكتور مصطفى الطبيب المتخصص، بس اللي هو واخد يعني مجال العشاء يعني طبيب قلوب قصدك. ما عودكش الحنين انك انت تمارس مهنة الطب؟ لا والله يعني هي انا مارستها فعلا يعني، مارستها بس توقفت يعني عنها من فترة يعني. يعني الفكر والعلم والغرق في الجري وراء المجهول خلاص يعني خدني خلاص. يعني انت ما تتصورش نفسك مثلا واقف اوضه عمليات و لا لا لا خلاص. لا خلاص تاني يعني، لا خلاص المساله دي لا ده تخصص. ان انا بعدت خلاص، أنا ابحرت في البحار الملاحه الصعبه دلوقتي بعيد. فاعتقد ان الدكتور الاديب اللي دارس للطب ممكن يكون اكثر تعبيرا عن انفعالات الانسان من الاديب اللي ما درسش الطب. الطب مدخل عظيم للحياه، بيقربك جدا من الحياة. انت كطبيب بتشوف الموت، الوحيد اللي بيحضر لحظة الموت ولحظة الميلاد، الوحيد اللي بيحضر لحظة انسان يتألم، الوحيد اللي تكاشف بالأسرار ما حدش يكاشف فيها غيرك، الوحيد اللي تشوف انسان بيقلع مش بس هدومه، يقلع نفسه وأسراره. فالطبيب قريب من الحياة قوي. طب لو سألت دكتور مصطفى محمود ايه اللي خرجت بيه من رحلتك في البحث والتنقيب والقراءة والشك واليقين؟ مفيش حق إلا الله وحده، كلنا موجودين به يعني، هو القيوم بتاعنا اللي هو اللي بيقيم كل واحد مننا على رجليه قبضته، وزي ما بيقيمنا بقبضته بيقيم الكون كله، يمسكه بقبضته. وإلا من غير اللي بنسميه احنا الجاذبية دي اللي ماسكة كل الكون اللي حكينا عنه 100,000,000,000 مش عارف ايه، كل واحدة فيها 100,000,000,000 ايه، بنقول عليها ممسوكة بالجاذبية. وبعدين حتى نيوتن نفسه اللي اكتشف الجاذبية بيكتب لأحد أصدقائه ويقول والله إني لا أدري ما هذه الجاذبية التي أتكلم عنها، كيف يوجد بين جسمين قوة في الفضاء تمسكهما. فهي قبضة الخالق طبعا، هي يعني هو اللي بيمسك بكل السماوات زي ما هو بيمسك بيك وبيوقفك على رجليك وبيلهمك وبيديك الخاطر وبيديك القوة وبيديك العمر. وانت جيت من ايه؟ من ما فيش يعني. هي لو نتتبع الانسان بيبتدي من مجرد نقطة يعني، وبعدين يسوى مخلوق، وبعدين يعمل ثورة ويغير مجتمع وكلمة منه تغير تاريخ، أمر غريب الحقيقة يعني. كل ده لولا المدد الإلهي ولولا إن في قوة وراء ده كله بتمدك بكل الإمكانيات دي، ما كنتش أنا إيه النقطة في الماية اللي جينا منها. واخد بالك؟ وبعد كده بنموت ولا حاجة. ما فيش حق إلا هو، إلا الله وحده يعني، هو الحق. وإحنا كلنا بنعيش بقدر ما عندنا مدد من الحق. أيها الإخوة، كنتم في هذه الحلقة مع الدكتور الأديب مصطفى محمود وحديث الذكريات. أعده وقدمه لكم والدي الحكيم. ونستمع الآن إلى أوبريت شهامة عربي، تأليف الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن وعبد المعطي حجازي، غناء عبد الحليم حافظ وشهرزاد، موسيقى وألحان حسين جنيد، إخراج يوسف الحطاب. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شهامة عربي، برنامج غنائي، تأليف مصطفى عبد الرحمن وعبد المعطي حجازي، غناء عبد الحليم حافظ وشهرزاد، موسيقى وألحان حسين جنيد، وإخراج يوسف الحطاب. ذاك عيد الندى والمنى والكرم، فكلوا وامرحوا في وريث النعم. ذاك عيد الندى والمنى والكرم، فكلوا وامرحوا في وريث النعم، واشربوا واشربوا لرفيع النغم. ذاك عيد الندى، عيد الندى والمنى والكرم. أيها العيد تدفق بوضيئات المعاني وانشر الفرحة والنشوة في كل مكان. فلقد هنت بك الدنيا على كل لسان على كل لسان. ذاك عيد الندى والمنى والكرم فكلوا وامرحوا في وريث النعم. ذاك عيد الندى والمنى والكرم فكلوا وامرحوا في وريث النعم واشربوا لرفيع النغم. ذاك عيد الندى عيد الندى والمنى والكرم. أنصفوا كل مظلوم، أطعموا كل محروم، أشعلوا النيران ودقوا الطبول. إنما اليوم عيد ولحن في فم الزمان جديد. إنه يوم نعيم. Thank you. وبعد يا حنظلة، ألا تتبلغ بحفنة من التمر أو جرعة من اللبن؟ كلا يا عفراء، ما بي من حاجة إلى الطعام. والله إنك لتجات تسقط من الإعياء، ومع ذلك فما بك من حاجة إلى الطعام. قم يا رجل فأمسك صلبك ببضع لقيمات. لست بالجائع يا عفراء. بل إن الجوع لا يبلغ منك حده، ولكنك تبخل على نفسك بالزاد وتستكثر عليها الرشفة. وماذا لو طرق بابنا ضيف أو ألم بنا زائر، والعربي بغير قرن كالشجرة بغير ثمر؟ عندي صبابة من أدم وبقية من دقيق ادخرتهما لمثل هذه الساعة، ولدينا الشاة نذبحها ونصنع لضيفنا طعاما شهيا. رعاك الله يا عفراء، لنعم الرفيق أنت. خذ هذا التمر المبلول فإن فيه شبعا مريضا. عفراء، ألا تسمعين صوتا؟ ألا ترين شيئا؟ أجل أجل يا حنظلة، أكاد ألمح سوادا مقبلا من بعيد. إنه فارس، فارس كريم المظهر نبيل الطلع. وفرحتا، هذا ضيف، هذا ضيف، مرحبا مرحبا. سلاما يا أخ العرب. سلاما أيها السيد الجليل، ومرحبا بالضيف النبيل. حللت أهلا ونزلت سهلا. يا عفراء هات الحصير والوساد، هلمي هلمي، فاذبح الشاة وهيي لنا الزاد. على رسلك أيها الشيخ الكريم، فإنما تكفيني حفنة من التمر وقدح من اللبن. لا ورب البيت، حتى نقضي حق الضيافة ونؤدي الواجب نحو السيد الجليل. إنني على عجل وأخشى أن يتوجس إخواني خيفة لتأخري. مرحبا مرحبا. أيها الشيخ الكريم، إن لك عندي يدا وفي عنقي لك دينا، فاحضر إلى الحيرة والتمسني في قصر النعمان لعلي أرد لك شيئا من هذا الجميل. أرى فرسانا يقتربون. إنهم أصدقاء، إنه هنا، وهذا جواد. سيدي حمدا لله وشكرا. اذكر هذا الشيخ يا شريك، وافتح له خزائني إذا جاء. يا حنظلة، هذا صديقي شريك بن عمرو. شريك بن عمرو حاجب النعمان؟ عجبا، ما هذا الصمت الرهيب والسكون الكئيب، كأنما أهل الحيرة قد هجروها جميعا. اهرب أيها الرجل قبل أن يحم القضاء. أهرب؟ ماذا تقول؟ انجم رأسك أيها المجنون. ما خطب هؤلاء الكون؟ إني أشم رائحة الموت. أمسكوه، أدركوه. وهي ماذا جرى؟ اقتلوا اقتلوا اقتلوا. دعوني، اتركوني، النجدة. هل يوم فلتسفك الدماء، فلترم للنساء، فلتبذل الأرواح بلا فداء. نعمانا أدركني يا بطاطوس. من؟ أهو أنت؟ أنا يا مولاي صديقك ومضيفك حنظلة بن عفراء. أيها التعس، ماذا جاء بك الآن؟ جئتك زائرا ولخيرك طالبا. يا منحوس الطالع، يا مشؤوما ناصيا، خذوه فغلوا. مولاي ماذا جنيت؟ جئت في أشأم وقت وأسود ساعة، في يوم البؤس يوم الموت. مولاي هذا ثمن الضيافة، هذا جزاء الإحسان. وماذا أصنع؟ ويحك، والله لو عرض لي قابوس ابني في هذا اليوم لقتلته. ارحم شيخوختي، أشفق على أهلي وزوجتي. لا حيلة ولا مفر. أهو الموت؟ لا شيء غير الموت. إذن فدعني أرد إلى أهلي فأدبر أمرهم وأودعهم، ثم أعود فتصنع بما تشاء. وإنك لن تعود. بل أعود ورب السماء. وما ضمان عودتك؟ ضمان عودتي وفاء العربي ومروءته، لسان العربي وحكمته، نخوة العربي ورجولته. كلا يا حنظلة كلا، إن الحياة أحيانا تكون أثمن من الشرف وأغلى من الوفاء، إلا أن يضمنك أحد الحضور. أما من شفيع؟ أما من مجير؟ يا رعاة الجار وحماة الذمار، يا شريكا يا ابن عمرو، هل من الموت محالة؟ إنني أيها الأعرابي أجود بكل شيء إلا هذه الرأس الغالية. وأنت يا عروة؟ إن ورائي أفراخا زغب الحواصل فلست ملك نفسي. أيها الرجال، أيها الرجال، أيها الأبطال، أما من مجير يوفي الضمان؟ سيدي أنا لها. مولاي، هذا الرجل في ضمانتي. أنت يا قراد بن أجدع؟ أجل يا مولاي، ورأسي رهينة إلى أن يعود. حسنا حسنا يا قراد، خلوا عن حنظلة وأعطوه 100 ناقة و100 بعير على أن يعود في مثل هذا اليوم بعد عام، فإن تخلف فموتا تموت يا قراد. يا رب. كفى يا ذنبا ما جنت كفى يا ذنبا لا ولا كنت عهدا ما جنت كفى يا ذنبا ما جنت كفى يا ذنبا لا ولا كنت عهدا أنا فاشهد اللهم ظلما حق بي واحتسبني في سجل الشهداء فاشهد اللهم ظلما حقبي واحتسبني في سجل الشهداء انتهى اليوم يا فراس، ولكن شمسه لا تزال طالعة ويبدو شبح من بعيد. إن قرصها يوشك أن يغيب. إنه لم يغب بعد. كفل جاجة يا فراس، لا يجمع الدهر بين أحمقين، رجل يلتمس الموت في غير داع ورجل يفر من الموت ثم يعود إليه. ألك حاجة يا قراد فنقضيها؟ انتظر سيدي انتظر، فربما كان الأعرابي في طريقه إلينا. كفى هزان، لقد غاب قرص الشمس، فاشهدوا يا قوم. أرى الموت بين السيف والبطع كاملا يلاحقني من حيثما أتنفس، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من خسرة تتفتت. اضرب أيها الجمال. وداعا أيها الرفاق، اذكر لي هذه اليد يا حنظلة. لبيك يا فراق. حنظلة لأبي أنت وأمي. خف أيها الجلاد. حنظلة؟ أجل يا ابن المنذر، انهض يا قراد، انهض فداك أبي وأمي، فهذا النطع لي وتلك الميتة ميتتي. لله أنت يا حنظلة، حقا أنجز حر ما وعد. ويحك يا أحمق، ما الذي جاء بك الآن؟ جاء بي الوفاء، لقد بكرت مي علي تلومني تقول لقد أهلكت من أنت عائله. ذريني، فإن البخل لا يخلد الفتى ولا يهلك المعروف من هو فاعله. هلم فاضرب أيها الجلاد. لا والله، لا والله، فما هكذا يجزى الوفاء. تعال يا حنظلة، تعال يا قراد، والله ما أدري أيكما أوفى وأكرم، أهذا الذي نجا من القتل فعاد، أم ذاك الذي ضمنه؟ والله لا أكون ألأم ثلاثة. أيها العرب، لا بؤس بعد اليوم ولا شقاء، لا قتل بعد اليوم ولا دماء، بل أعياد وأمجاد ومفاخر يرثها الأحفاد عن الأجداد. ذاك عيد الندى والمنى والكرم، فكلوا وامرحوا في وريف النعم. ذاك عيد الندى والمنى والكرم، فكلوا وامرحوا في وريف النعم، واشربوا واشربوا لرفيع النغم. ذاك عيد الندى، عيد الندى والمنى والكرم. لرفيع النغم ذاك عيد الندى، عيد استمعتم إلى برنامج شهامة عربي، تأليف مصطفى عبد الرحمن وعبد المعطي حجازي، موسيقى وألحان حسين جنيد، غناء عبد الحليم حافظ وشهرزاد. صور الشخصيات سميح أيوب، صلاح منصور، محمد علوان، لطفي عبد الحميد، حسين فياض، عبد البديع العربي، عبد الوهاب منير، وعلي أدري. برنامج شهامة عربي، إخراج يوسف الحطاب. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، عشاق السهر، أهلا بكم معنا عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام، وما زلنا نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة 44-66. وقد وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44-66. رسالة من محمد الربيع يقول: مساء الخير عليكم يا أحلى إذاعة، بنشكرك يا أستاذ محمد. ورسالة أيضا من المستمع العزيز حسن أربس، بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك الرقيقة، وهو يتمنى أن يعود برنامج غواص في بحر النغم. المستمع العزيز رقم آخر رقم الهاتف 105، بشكرك شكرا جزيلا على كلمتك الرقيقة، وهو يريد أن نناقش ارتفاع أسعار اللحوم خلال فترتنا الإذاعية. المستمع العزيز هشام فؤاد يتمنى أن نذيع ألف ليلة وليلة وإحدى حلقات ألف ليلة وليلة. المستمع العزيز محمد شعبان يعلق على تسجيلات من زمن فات وبرنامج حديث الذكريات الذي كان مسجلا مع الدكتور مصطفى محمود، ويقول رحمة الله على الدكتور مصطفى محمود وأشكركم على إذاعة الجزء الثاني، وكنت خايف أن تذيعوا الجزء الأول، ويريد أن يستمع إلى حلقات ألف ليلة وليلة ويتمنى أن نذيع الرسالة كاملة. بالفعل المستمع العزيز محمد شعبان، أذعت لك الرسالة كاملة. مستمعينا في كل مكان، ما زلت في انتظار رسائلكم على 44-06، ما زلت في انتظار أسئلتكم ومقترحاتكم والأغنيات التي تودون الاستماع إليها على 44-06. أما الآن فلعشاق الطرب الأصيل، ها هو موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب صوتا ولحنا في كلمات حسين السيد. بلاش تبوسني في نايد البوسة في العيد فرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. بلاش تبوسني في نايد البوسة في العيد فرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل، خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل. وبلاش تبوسني في عينيا، الستات جمالات وجمالهم ساحر فتات، عايشين في الكون أظهر بنقطف منها ألوان. اللي جمالها في ابتسامة محتارة محتارة محتارة باللول وبرجان. ولا الشفايف الحلوة يا باروت عالي الوساد جمالها في عينيها، النظرة ما بتهونش عليها، من بعد ما تشغل قلبك إن جيت ناحيتها تقولك تقولك تقولك. بلاش تبوسني في عينيا بالبوسة في الاعتذار، يمكن في يوم ترجعني والقلب حلو يتحرك. بلاش تبوسني في عينيا بالبوسة في العتبة، يمكن في يوم ترجعني والقلب حلو يتحرك. خلي الوداع. كنا مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ألحانه وكلمات حسين السيد. القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرض الله تعالى الحج على كل مسلم ومسلمة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فرضه على المستطيع مرة واحدة في العمر، وذلك لما في هذه العبادة من المشقة ما لا يطاق تحمله. وأوامر الله دائما مبنية على السهولة واليسر لا على الصعوبة والعسر. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، إلا أن ينذره المسلم فيجب الوفاء بالنذر. مستمعينا الكرام، وفي لؤلؤة اليوم يسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل الحج كل عام يا رسول الله؟ فيسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرر الرجل السؤال ثلاث مرات ويسكت. ثم يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: لو قلت نعم لوجبت، أي لو قلت فرض عليكم كل عام لوجبت الحجة كل عام. وفي إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لون من التوبيخ، لأن السائل كرر السؤال ثلاث مرات، فكان فيه نوع من التعنت والسؤال عما لا يحتاج إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رده عليه كان فيه الجواب البليغ. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل لا ينزجر بالسكوت ولا يقنع إلا بالجواب الصريح، أجابه بما فيه نوع من التوبيخ بقوله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ففي هذه الإجابة يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم السائل وأصحابه إلى ترك السؤال عند عدم الحاجة، وألا يلحوا في طلب أشياء والاستفسار عنها ربما تعود عليهم بالضرر الجسيم، وعليهم أن يتقوا قدر الاستطاعة في الأوامر الواردة في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أما النواهي فعليهم أن يقفوا عند حدودها وألا يعتدوها، فذلك أسلم لمن أراد السلامة والنجاة في الدنيا والفوز في الآخرة. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وبهذا ينصح ويرشد أصحابه إلى عدم الإلحاح في السؤال إذا لم يجب، وعلل ذلك بأن هلاك الأمم السابقة على هذه الأمة إنما كان بكثرة أسئلتهم وتعنتهم وإلحاحهم فيما لا يعود عليهم بالنفع واختلافهم على أنبيائهم. وهذا يعد إنذارا لأمته صلى الله عليه وسلم حتى تكون معتدلة في سلوكها وفق وحي ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ففي هذا إشارة إلى أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بأوامرها ونواهيها ثابتة دائمة ومحققة الوقوع، وأن الأوامر مقيدة بالاستطاعة دون النواهي، لأن الأوامر من باب جلب المصالح والنواهي من باب درء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء في كل مكان، ما زلنا نتلقى رسائلكم على 4406. نيجو الببلاوي يقول: صباح الجمال على أجمل إذاعة، بنشكرك شكرا جزيلا. صلاح يجدد التحية: هل من يرحل أو يتقاعد تلغي أعماله؟ بالطبع لا يا أستاذ صلاح، وحضرتك أرسلت هذه الرسالة من قبل وقلت لك أن الكثير والكثيرين من رواد الأعلام وأساتذتنا ما زالوا معنا حتى الآن. تحية طيبة لأسرة البرنامج، مساء الخير. إهداء من الحاج أحمد الخياط وعائلته والست أم حمادة الخياط، وكل عام وأنتم بخير. أحمد عبد المنعم عطا: تحياتي الجميلة لإذاعة البرنامج العام، ويريد أن يستمع، عايز يسمع أي شيء لسيد مكاوي. تحية طيبة لأسرة البرنامج، مساء الخير. دي نفس الرسالة السابقة. محمود حجران: أشكركم جميعا على مجهودكم وأرجو أن تريوا الأوبريتات القديمة. بنشكرك يا أستاذ محمود، شكرا جزيلا. ورقم هاتف أخره 299 يريد أن يستمع إلى أحدى أغنية شادية. ورسالة أخيرة: كم أنا شاكر لكم إذاعة حلقة الدكتور مصطفى محمود، فهي تمدنا بالحماس لإنجاز ما نصب إليه. دي أحلام عماد الحسيني. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نلتقي الآن مع محمد منير: مدد يا رسول الله. أشكر كل من تواصل معنا على 4406، وما زلنا في انتظار المزيد. مدد يا رسول الله، كنا مع محمد منير أنشدنا مدد يا رسول الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين. مع الذاكرين. يا إذا كان العبد راجيا مولاه سهلت عليه المعاونة على البر والتقوى لشعوره بحلاوة الأعمال والمصارعة إليها والفرح بدركها والحزن على فوتها. يقول عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئاته فهو مؤمن. وهناك خبر مأثور أيضا يقول: خيار أمتي الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. لأن المؤمن على يقين من أمره وبصيرة من دينه، فهو إذا عمل حسنة أيقن بثوابها، وإذا عمل سيئة أيقن بالقراهة لها وخاف المقت عليها. فدخول العبد في الطاعة هو دخول في محبة الله ومرضاته، ودخوله في المعصية دخول في غضب الله تعالى ومكارهه. فارتكاب المعاصي يسوء المؤمن، لأن مقت الله تعالى اليوم معاصيه وسخطه غدا تعذيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، صدق الله العظيم. قيل في تفسيره: لما نظروا إلى أنفسهم بتشويه خلقهم في النار مقتوها فنودوا: لمقت الله في الدنيا على معاصيه أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم في العذاب. كذلك رضا الله غدا نعيمه وجنته، ورضاه اليوم العمل بطاعته ومرضاته. جاء زيد الخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، جئتك أسألك عن علامة الله تعالى في من يريد وعلامته في من لا يريد. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت؟ أصبحت أحب الخير وأهله، وإذا قدرت على شيء منه صارعت إليه وأيقنت بثوابه، وإذا فاتني شيء منه حزنت عليه وحننت إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: هذه علامة الله تعالى في من يريد، ولو أرادك للأخرى هيأك لها ثم لم يبال في أي أوديتها هلكت. كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: لولا بيذنب المؤمن لكان يطير طيرا، ولكن الله تعالى خمعه بالذنوب. وفي الخبر مثله: يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو شر من الذنوب. وما هو يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: العجب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعجب من صفات النفوس المتكبرة، وهو يحبط الأعمال، وهو من كبائر أعمال القلوب. والذنوب من أخلاق النفس وشهواتها، ولأن يبتلى العبد بعشر سنوات من شهوات النفس خير له من أن يبتلى بصفة من صفاتها مثل الكبر والعجب والبغي والحسد وحب المدح وطلب الذكر، لأنها من أخلاق الأبالسة، وبها هلك إبليس. اللهم إني أبرأ إليك أن أستكبر أو أعجب بنفسي وعملي، وأعوذ بك من الإصرار على الذنب، وأستغفرك لما قصرت فيه، وأستعين بك على ما عجزت عنه. أجرني مما يخافه أهل الإساءة، فإنك مليء بالعفو، مرجو للمغفرة، معروف بالتجاوز. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر فيه عيني ويفرح قلبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، تحييكم سيدتي وسادتي، ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء وجولة في صحفنا المحلية الصادرة صباح هذا اليوم. هذا أولا موجز الأنباء، وتقرأه عليكم أسماء موسى. يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم جلسة مباحثات مع نائب رئيس جمهورية بروندي جابريل نيستي. تتناول المباحثات سبل دعم العلاقات بين مصر وبروندي في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. كما تتناول المباحثات قيام شركات المقاولات المصرية بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والمستشفيات في بوروندي. أكد المجلس الثوري لحركة فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، بوصفه منتخبا من المؤتمر العام لحركة فتح ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد أعلن المجلس الثوري لفتح خلال اجتماع استثنائي عقده الليلة الماضية أن الاستيطان الإسرائيلي هو العدو الأول لعملية السلام. وطالب المجلس المجتمع الدولي بألا يتخلى عن مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. استبعد النائب العراقي عن ائتلاف جبهة القانون عزة الشهبندر رفض أو تعطيل مجلس الرئاسة لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب أمس، وأكد أن أي معارضة أو تعطيل لقانون الانتخابات سيمثل تحديا لرغبة الشعب العراقي الذي يبحث عن أمنه واستقراره، وأوضح النائب أن الشعب العراقي في ظل قانون الانتخابات الجديد سيكون شريكا حقيقيا في الانتخابات القادمة. وكان مجلس النواب العراقي قد أقر أمس بعد جلسة عاصفة قانون الانتخابات الجديد بأغلبية 141 صوتا. اتفق شريكا الحكم في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على الوقف الكامل لحالة التوتر والمواجهة بينهما، وتعهد الجانبان على مواصلة الحوار البناء لإيجاد إجماع وطني حول قضايا السودان المصيرية مثل الاستفتاء الشعبي ومنطقة أبيي. ودعا باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية إلى ضرورة خلق أجواء إيجابية لإجراء الانتخابات المقبلة في حالة من الحرية والنزاهة. أكد الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع السعودي دعم المملكة للمنظمة الدولية ومعسكرة اللاجئين التي تم إقامتها داخل اليمن الشقيق وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما شدد بن سلطان على أن المملكة العربية السعودية لن تسمح لأحد بأن يتخطى حدودها، نافيا في الوقت نفسه دخول القوات السعودية الحدود اليمنية ولو بشبر واحد. أعرب جيمس جيفري السفير الأمريكي في تركيا عن أمل بلاده في بقاء العلاقات التركية الإيرانية داخل نطاق قرارات الأمم المتحدة، وأوضح أن واشنطن لا تشعر بالقلق إزاء العلاقات التركية الإيرانية. كما أشار جيفري إلى الشراكة المثالية بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث أن البلدين تتقاسمان سياسات ومسؤوليات مشتركة فيما يخص الأوضاع في أفغانستان وباكستان والنيتو ومجلس الأمن الدولي والشرق الأوسط. نفت باكستان التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود مخاوف من إمكانية سيطرة مسلحين على أسلحة إسلاماباد النووية، وأوضح بيان للخارجية الباكستانية أن الترسانة النووية بالبلاد لا تزال آمنة ومؤمنة بصورة تامة. وأكد البيان على أن باكستان لا تحتاج إلى أي مساعدة خارجية في تأمين ترسانتها النووية، كما أنها كدولة ذات سيادة لن تسمح بأي وصول مباشر أو غير مباشر لمنشآتها النووية. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا لأهم الأنباء، وإليكم الآن هذه الجولة في صحفنا المحلية الصادرة صباح هذا اليوم، والبداية من صحيفة الأهرام ونقرأ فيها: الرئيس مبارك يحدد 10 مبادئ وأولويات للتعاون الصيني الأفريقي في تحقيق التنمية خلال افتتاحه للمنتدى الصيني الأفريقي بشرم الشيخ. الرئيس مبارك يطالب الدول المتقدمة بتخفيف أعباء الديون عن أفريقيا.